الأخ يسأل عن بيع الهر. بيع الهر ما حكمه؟ نقول بيع الهر على المذهب وعند جمهور الفقهاء جائز، يجوز بيع الهر. فإن قلت جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، ونهى عن بيع نهى عن ثمن الكلب، فلماذا فرقوا بين هذا وهذا؟ نقول ذاك الحديث قد أعله جماعة من الأئمة المتقدمين، قد أعله جماعة من الأئمة المتقدمين، ولأجل هذا أعرض عامة الفقهاء عن الأخذ به، عن الأخذ به. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، الآن نحن ما زلنا في أي شرط؟ شرط أي تكون عين مباحة النفع من غير حاجتين. طيب، لا يزال الشيخ يتكلم على هذا، قال والمصحف لا يصح بيعه. والمصحف اكتب بعدها يحرم بيعه، اكتب يحرم بيعه و يحرم بيعه مطلقا، مطلقا و وشي هذه ها، يعني تكون العبارة والمصحف يحرم بيعه مطلقا ولا يصح بيعه، حرف الواو ثم تكمل العبارة ها، ولا يصح، لأنه هو قال لا يصح بيعه صح. نقول والمصحف يحرم بيعه مطلقا، ثم قال هو لا يصح بيعه، اكتب بعد قوله لا يصح بيعه، اكتب لكافر، لكافر طيب، قبل أن ندخل لتفصيل هذه المسألة أريدك أن تفهم الحكم فيها. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هذا مسألة بيع المصحف، ما الحكم التكليفي في بيع المصحف؟ على المذهب محرم، محرم بيع المصحف. طيب، ما الحكم الوضعي؟ إما أن يكون لكافر أو لمسلم. لكافر لا يصح بيعه للكافر، لمسلم يصح. لماذا فرقوا بين كافر ومسلم؟ كافر يكون مظنة امتهانه ولمس على غير طهارة وما إلى ذلك، وأما المسلم فبخلاف ذلك. واضح؟ واضح؟ هذا الحكم التكليفي، والحكم إيش؟ والحكم الوضعي. التكليفي محرم، والوضعي فيه تفصيل، الكافر لا يصح ولمسلم إيش؟ ولمسلم يصح. هذا الآن أصل الكلام عندنا، قال والمصحف لا يصح بيعه، عرفنا الكلام. قال ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، المبدع ابن مفلح البرهان ذكر أن الأشهر يعني في مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه، لا يجوز يعني يحرم، يعني يحرم، فهذا الحكم التكليفي. قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، قال ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، يعني في بيعه نوع ابتذال له، كون أنه هذا كلام الله جل جلاله، فيأتي إنسان فيقول هذا بكم المصحف بكم، يقول بخمسين ريالا، فقدر كلام الله سبحانه وتعالى أشرف من أن ينزل إلى نحو هذه التقديرات، وإن لم يكن هذا تقديرا لكلام الله سبحانه وبحمده، ولكنه هذا لا هذا المكتوب هو فيه كلام الله جل جلاله. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب الأشهر في المذهب، هذا هو الأشهر في المذهب. طيب، إذا كان هذا هو الحكم، هذا حكمه أنه بيعه محرم، طيب ما حكم إبدال المصحف بمصحف آخر؟ إذا أنتم تقولون أنا أبيع مصحفي هذا محرم، طيب أنا أريد المصحف الذي عند حفيل، فكيف أحصل عليه؟ قال ولا يكره إبداله، أكتب بمصحف إبداله، يعني إبداله لمسلم ها، يعني إبداله لمسلم، فأنا عندي مصحف أريد مصحف آخر، آتي لحفيل أقول خذ هذا مصحف الذي عندي وأعطينا مصحف ذي عندك. بل ذكر في شرح المنتهى الشيخ منصور أنه لا يكره إبداله بمصحف ولو مع دراهم من أحدهما، يعني لا يكون العقد أصالة على إيش؟ على المصحف، وإنما يكون كأنه تابع. قال ولا يكره يعني المصحف مصحف بمصحف والدراهم تابعة والدراهم تابعة. قال ولا يكره إبداله، هذه الصورة رقم واحد اللي ما فيه إشكال، وشراؤه استنقادا، هذه الصورة رقم اثنين لا بأس بها. شراؤه استنقادا، ما معنى استنقادا؟ طلبا للإنقاذ، ينقذ من يد من؟ هو الأصل أنه ينقذ من يد الكافر لئلا يهينه، ولهذا قال الشيخ قال ولا يكره بداله وشراؤه استنقاذا. إيش قال؟ وفي كلام بعضهم يعني إيش من كافر، وش هو اللي من كافر؟ شراؤه استنقاذا، شراؤه استنقاذا. ما معنى هذا؟ قال ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. لماذا؟ قال لعدم دعاء الحاجة إليه، بخلاف الكافر. ما الحاجة التي في الكافر وليست في المسلم؟ ها؟ أي أنه مظنة ابتذاله، مظنة إهانته، فأنت تنقذه منه، فأنت تنقذه منه. ولاحظ يا شيخ أن الشيخ منصورا كأنه ما جزم في موضوع الاستنقاذ هذا، أنه هل المراد بالاستنقاذ فقط استنقاذه من إهانة الكافر إياه، ألا يجعله في الموضع المناسب، أن يدخل به بيت الخلاء، أي شيء من هذا، أو أن المراد استنقاذه من أن مجرد البيع هو إهانة له؟ كأنه محتمل. الشيخ منصور إيش قال؟ قال وشراؤه استنقاذا وفي كلام بعضهم يعني من كافر يعني لا من مسلم، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه. وهذه الطريقة في التعبير التي ذكر الشيخ لما قال وفي كلام بعضهم ومقتضاه كذا، تشعر كأن الشيخ يعني في هذا الأمر اللي هو الشراء، هل يختص بالشراء من الكافر أو حتى يشترى من المسلم لئلا يهينه ببيعه؟ أن الشيخ ما جزم. ولهذا بعض مشايخنا يرون أنه مجرد بيع المصحف هذا فيه نوع إهانة له وعليه، فلو أنك نويت بشرائه من المسلم استنقاذه من هذه الصورة من الإهانة فإنه لا بأس، لكن كلام الشيخ هناك أنه يتناول الشراء من الكافر. قال ومفهوم التنقيح والمنتهى، ومفهوم التنقيح والمنتهى، التنقيح لمن؟ مرداوي. منتهى أحسنت فتح الله عليك، هذا كفارة عن الغياب. لا لكن لا مطلقا، لا لما نستقبل وإنما لما تقدم. قال ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، اكتب اكتب، مع التحريم، مع التحريم. طيب إذن خلاصة المسألة، حكم التكليف إيش؟ محرم. الوضعي لكافر لا يصح، لمسلم لمسلم يصح. طيب الشيخ أشار إلى شيء وهو الشراء، وأشار إلى الإبدال، الإبدال ما في إشكال، والشراء والشراء قال ما دام أنه الشراء استنقاذا فلا بأس. طيب أنا أريد أن أنبهك لشيء، أنه دائما عندنا الشراء يسهل فيه أكثر من البيع، الشراء يسهل فيه أكثر من البيع. أشار إلى هذا ابن أبي عمر في الشرح الكبير، أشار إلى هذا ابن أبي عمر لما تكلم على هذه المسألة، أشار إلى أن الشراء أسهل من البيع. كيف يعني؟ يعني أحيانا تكون أنت نقولك يحرم بيع كذا وكذا، طيب ثم إذا لم تجد هذا الشيء إلا بيعا فنقول يجوز لك أن تشتريه، مثل ما قلنا في كلب الكلب الصيد أو نحوه، ما وجدته إلا بيعا نقول يجوز لك أن تشتري والإثم على هذاك. كذلك يقال في المصحف، موضوع الشراء أوسع، موضوع الشراء أوسع، فإذا لم يجد من يبذله إلا بثمن فنقول تبذل هذا الثمن. واضح؟ طيب هذه مسألة أن الشراء أوسع. المسألة الثانية، هل هذه المسألة محل اتفاق بين العلماء أنه يحرم بيع المصحف وأنه لا يصح بيعه للكافر؟ نقول خلنا في موضوع التحريم من الأساس، التحريم هذا محل خلاف، الأقوال في المسألة ثلاثة، يحرم يكره يباح، هي ثلاث روايات في مذهب الحنابلة وهي أقوال للمذاهب أيضا. فالمالكية والشافعية مثلا يقولون يكره، الحنفية يقولون يباح، والحنابلة يقولون يحرم. وهي روايات ثلاث عن أحمد، وهي رواية ثلاث عن أحمد. ثم قال والميتة لا يصح بيعها، والميتة لا يصح بيعها، الآن هو يذكر أشياء لا يصح بيعها وأشياء يصح. قال الميتة لا يصح بيعها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها إيش؟ السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان. قال ولا السرجين النجس، لأنه كالميتة. ولا السرجين النجس، ما السرجين؟ السرجين هو روث الحيوانات، هو روث الحيوانات، روث الحيوانات وفضلاتها. ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، لأنه كالميتة. الميتة محرمة صح، وكذلك السرجين يقول لك محرم. قالوا ما السرجين النجس يا شباب؟ ها؟ أي ما كان روثا لحيوان غير مأكل لحم فإنه يكون نجسا. ولا نقول إنه ما كان الحيوان نجسا فإن ما خرج منه فهو نجس. نعم هذا صحيح، ما إذا كان حيوان نجس فإن ما يخرج منه نجس، لكن أوسع من ذلك أن نقول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما خرج منه فهو نجس. ما الفرق بين هذه وهذه؟ نقول الفرق يظهر في مثل القط مثلا أو الهر، فالقط طاهر العين ولكن فضلاته نجسة. لماذا؟ لأنه لا يؤكل، لأنه لا يؤكل. قال لأنه كالميتة. قال وظاهره، وظاهره يعني ظاهر كلام أن مقال السرجين النجس أنه يصح بيع الطاهر منه. قاله في المبدع الطاهر منه، ما مثال الروث الطاهر؟ أي روث الغنم أو البقر، هذا يحصل كثيرا عند المزارعين أن يحتاجون السماد، فمن أين يشترون؟ يشترون من بعض أصحاب الأبقار ونحو هذا، يكون عندهم سماد زائد. قال ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، ذكر شيئين، واحد النجسة، اثنين المتنجسة. ما الفرق بينهما؟ نجسة مثل نجس مثل ها دهن الخنزير، دهن الخنزير. طيب متنجسة مثل زيت زيتون وقعت فيه نجاسة، دهن بقر وقعت فيه نجاسة فنجسته وهكذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا أخرجه أحمد أبو داود. قال وللأمر بإراقته. قال ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة فقط، بالمتنجسة، بالمتنجسة أكتب أنت فقط. قال على وجه إيش؟ لا تتعدى نجاسته. ما معنى الاستصباح يا شباب؟ ها؟ اتخاذها مصباحا، اتخاذها مصباحا مثل السرج، سرج يجعل فيها زيت دهن ثم فتيلة تشعل، هذا لا يزال في بعض البلاد مستعمل، إلا أنه من نحو 80 أو 90 سنة كان عندنا في القديم كانوا يستعملون هذه، ثم قبل 80 أو 90 سنة كذا جاء الغاز صار رخيص الغاز، فصار الناس يستعملون الغاز بدلا عن الأدهان الطبيعية، بدلا عن الأدهان الطبيعية. وأذكر أن واحدا من أعمامي ختم الله له بخير كان يعني خرج قديما من عندنا من القرية إلى الطائف، ذهب يعني منحة خارجية من القرية فقصيم إلى الطائف، فذهب إلى هناك وللتسجيل في دار التوحيد، دار التوحيد مدرسة كانت أقيمت في الطائف زمان، فذهب إلى واحد من الأقارب في الطائف، طبعا الطائف متطور ليس مثل القرية، فيقول فجاء لما تعشيت عنده وكذا قال لي تنام يا ابني هنا، وإذا أردت أن تضيء المكان فلا يحتاج أن تصعد إلى الإنارة وتشعل شيء مثل القرية، وإنما هنا يوجد مفتاح تضغط ترفع تنزل، ترفع يفتح تنزل يطفئ. يقول فكانت صدمة حضارية عندي، يقول صدمة حضارية عظيمة، يقول والله ما بت ليلتي تلك، يقول كل الليل وأنا كل ما جيت أنام أقول جرب مرة ثانية، يعني اشتغل تقول ما يحتاج أحد سلم يصعد يشعل يزيد الغاز ينقص هذا ما أدري لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ثم تفتحت الدنيا بعد الله نسأل الله لا يجعل ما نحن فيه استدراجا. قال ويجوز الاستصباح بأي متنجسة فقط؟ قال على وجه لا تتعدى نجاسته. هذا القيد الأول على وجه لا تتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. كيف يعني على وجه لا تتعدى نجاسته؟ يعني مثلا يا شباب الآن إذا أشعل هذا فإنه يخرج منه دخان. هذا الدخان تقدم إشارات إلى نحو هذا في كتاب الطهارة المسخن بنجس وكذا. هذا الدخان على المذهب هذا نجس لأنه متولد من مكان متنجس، فيقول على وجه لا تتعدى نجاسته، فيشعل هذا مثلا في البرية في مكان مفتوح بحيث يذهب الدخان. أما إذا كان مكان مغلق بحيث يجتمع الدخان لا هذا ممنوع. قال في غير مسجد، هذا القيد الثاني، قال لأنه يؤدي إلى تنجيسه، يعني أنه في الغالب سيؤدي إلى تنجيس الاجتماع أثر الدخان في سقف المسجد. قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، هذا قلت لك قبل قليل عندنا نجسة وعندنا إيش متنجسة. قال ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، لا يجوز الاستصباح بنجس العين. وإذا كان لا يجوز الاستصباح بنجس العين فمن باب أولى استعماله في الطعام، المنع من باب أولى استعماله في الطعام، مثل بعض أنواع المكرونة وكذا يجعلون عليه، يعني في بعض البلاد إذا كان إنسان غافل تجد يجعلون عليه شيء من الزيوت الخنازير ونحوها. فمن الحكم نقول إذا كان يحرم فقط استصباح بنجس العين فكيف بجعله في الطعام فهو نجس العين. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما ذكر له شيء من ذلك فقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه ثم أذابوا فأكلوا ثمنه، لأنه قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويستصبح بها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما ذكر. قال ولا يجوز بيع سم قاتل، ولا يجوز بيع سم قاتل. السم إذا كان ذلك السم قاتلا فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. وكأن ظاهر كلام الشيخ أنه كل سم قاتل فإنه لا يجوز بيعه. وأنا سأقرأ لكم كلاما أريد منكم أن يعني تنتبهوا للمراد بهذا الكلام الذي يذكره الشيخ. يقول هو الحجاوي يقول في الإقناع، يقول كسم الأفاعي قال في الكشاف لخلوها من نفع مباح، ثم قال فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه، وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها. سقمونيا، تعرفون السقمونيا؟ ما تعرفونها؟ الله مستعان، حتى أنا ما أعرف، بس يعني احنا عرفناها من الضابط الذي ذكرها الشيخ. طيب يقول وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه، قال في الكشاف لما فيه من نفع مباح. إذن ما الخلاصة في هذا؟ الخلاصة أن السم المراد والله أعلم المنع منه هو ما تحقق فيه الوصف الآتي: واحد أن يكون اليسير من ذلك السم يقتل من له حرمة، يقتل من له حرمة يعني يقتل الإنسان. هذا فإذا كان كذلك فإنه يمنع. وش نقول الضابط الثاني؟ النفع. فإذا كان ليس فيه نفع فإنه يمنع، إذا كان ليس فيه نفع فإنه يمنع. وعلى هذا فالمبيدات التي يستعملها أصحاب المزارع التي تقتل صغار الديدان التي تفسد الأطعمة تفسد الثمار ونحو ذلك، ما الحكم فيها على المذهب؟ الظاهر والله أعلم أنه جائز، وإنما يمنع كما قلنا الشيء الذي يكون يسيره يقتل وما في وجه انتفاع، ما في وجه انتفاع آخر. الآن في الطب صاروا يأخذون بعض الحشرات والحيوانات التي تكون سامة فيستلون منها السم للإفادة منه في الطب، وهذا كان في القديم. يعني بعض المشافي الكبيرة هنا في المملكة، المختبرات، يقولون من يأتي بالعقرب، تعرف العقرب صاحبة الذيل المرتفع هذا، تخرج في الصيف تبحث عن من تصيده، فيقولون من يأتي بها كل الواحدة بخمسة ريال أو عشرة ريال هكذا. فأولاد المزارع ينشطون في الإجازة الصيفية، يجمعون من هذه، يجمعون في العلب، ثم يأتي إلى المختبر، يبدأ صاحب المختبر يحسب واحد اثنين ثلاثة، بالنهاية 30 ريال يذهب الفطور. طيب، فهذا هل فيه نفع؟ نقول في القديم ما كان يتصور فيه نفع مباح فيما يبدو والله أعلم، لكن الآن صار لا، صاروا يأخذونها ويستلون منها مواد ليعالجوا من يصيبه السم، ليعالجوا من يصيبه السم، وحينئذ نقول هذا نفع مباح. فالظاهر والله أعلم أنه يجوز بيعها، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.